بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الشهادات. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا، أو أشهد بكذا، أو عندي شهادة بكذا. إن الحقوق قد تثبت دينا، وقد تثبت غرما، وقد تكون وعدا. أما ما يقتضيه مكارم الأخلاق جميعا أن يؤدي الإنسان الحق ولو بوعد وعد به. أما القضاء فإنما يقضي بالحقوق ولا يقضي بالوعود. فمثلا عندما يأتي إنسان فيقول لفلان على فلان كذا، فقد يكون هذا الحق من قبل وعد من الوعود، وليس عليه حق من الحقوق. كيف يستطيع القاضي أن يفرق ما بين الوعد وما بين الحق؟ ولذلك قال الشيخ: ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان، أو أشهد بكذا، أو عندي شهادة بكذا، لاحتمال أن يكون ذلك نوع من الأخبار أو الإخبار عن ذلك الفعل الذي كان كما قلت يدل على مكرمة من مكارم الأخلاق ولا يدل على حق من الحقوق، وكأنه يقول إن مكارم الأخلاق يجب الوفاء بها. قال بعد ذلك: وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل. معنى هذا: عندنا أصل وهو الشاهد، ثم جاء بعد ذلك فرع يشهد على هذا الشاهد، يعني يشهد شاهد على شهادة شاهد آخر. إذن قال: وليبين الفرع عند الأداء، عندما يؤدي هذه الشهادة، أن يبين السبب الذي تحمل به ذلك الماء. عند ذلك يستطيع القاضي أن يعرف هذا الحق الذي يشهد به عندما عينه هل هو فاسد أم هو صحيح، فإن كان صحيحا حكم به، وإن كان فاسدا رده. وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل. فإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه فلا بأس، يعني إذا كان القاضي يثق بعلم ذلك الفرع، بعلم ذلك الشاهد، بأنه يعرف شرائط التحمل للشهادة، عند ذلك قضى به. على كل حال، هذه المسألة فيها نزاع. ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة. عندما تسقط شهادة الأصل تسقط شهادة الفرع. أعطي مثالا في العبادات: الرجل قد يكون عنده زوجة وهو معسر، ويريد أن يؤدي زكاة الفطر عنها، فإذا عجز في أداء زكاة الفطر عنها ونفقته إنما تكون على ولده، فهل يجب على الولد أن يدفع زكاة الفطر عن زوجة أبيه؟ قال الفقهاء: لا، لأنها سقطت ابتداء عن الأب فلا تجب على الابن. هذا الشاهد الذي أراد أن يشهد وهو أصل، عند ذلك سقطت شهادته لأنه مردود الشهادة. لو تحمل عنه مئات الأشخاص هذه الشهادة لأنه هو في الأصل مردود الشهادة، فكيف نتحمل عنها؟ ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة. كيف ترد شهادته؟ قد ترد شهادته لأنه فاسق، قد ترد شهادته لأن نشترط فيه العدول، فهذا رجل العدالة فهذا رجل فاسق، نشترط فيه الحرية فهذا رجل عبد، نشترط فيه الذكورة فهذا أنثى، إلى غير ذلك. قال: ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة لأن الأصل غير مقبول الشهادة. كذلك قال: ولا تحمل النسوة أيضا، كيف تشهد يعني بشهادتهن على شهادة الغير عند ذلك؟ لأن شهادة كما قلنا شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به. ولذلك فينبغي علينا إذا ما أردنا أن نتحمل ونرضى بشهادة الفرع أن تكون شهادة الأصل مقبولة. فإذا ثبتت شهادة الأصل بطريقة شرعية وبعد ذلك تحملها من تصح أن يتحملها، فمثلا ربما يكون ذلك لرجال فيتحملها النساء، عند ذلك لا يصح. فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع. إذا تحمل الفرع عن الأصل وكان أهلا للتحمل عند ذلك، ولكن بعد أن تحمل الفرع هذه الشهادة مات الأصل، وعندما مات حدث مانع، لكن هذا المانع ليس كالفسق، كل إنسان معرض للموت. مثلا شهد فلان بقضية مالية ثم بعد ذلك خاف هذا الإنسان وهو في حالة من الحالات التي في مرض الموت التي يتوب فيها الفاسق ويصلح فيها الفاسق، فكيف إذا كان هذا الرجل من المؤمنين الصالحين خاف أن تضيع هذه الحقوق فنادى لبعض الناس وبعد ذلك حملهم هذه الشهادة: أنا قبل أن أموت أشهد على كذا وكذا. فإذا سئلتم أمام القاضي فتحملوا هذه الشهادة ثم مات، هل الموت يقدح في شهادة الأصل؟ لا، كلنا صائرون إلى الموت. أو غاب، طبعا الغياب الذي يعني يغيب فيه يكون فوق مسافة القصر أو فوق مسافة العدوى التي لا يعود فيها الإنسان إلا متأخرا عن بيته. أو مرض لم يمنع شهادة الفرع لأنه قد أداها في محلها. قال: وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منع. إن حدثت هذه الأشياء، الردة أخرجته من الإسلام إلى الكفر، الفسق أخرجه من العدالة إلى عدم تحمل الشهادة لأنه صار فاسقا بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على صغيرة، أو حدثت عداوة، عند ذلك شهادة الأصل ممنوعة، فما الحكم بشهادة الفرع؟ كذلك قال: وجنونه كموته على الصحيح. تحمل الشهادة عنه بعض الناس، والناس لا ندري، نسأل الله عز وجل أن يثبت علينا عقولنا، فقد ينام الإنسان عاقلا ويصبح مجنونا، وقد ينام عالما ويصبح جاهلا. فنسأل الله عز وجل أن يثبت علينا عقلنا وإيماننا وصحتنا، يعني على، وأن نبقى على أحسن حال يرضاه عنا سبحانه وتعالى. قال: وجنونه كموته. قد يكون هذا الجنون يعني إما مستمر وإما متقطع، سواء كان مستمرا أو كان متقطعا، وكان هذا الأصل الذي جن قد حمل الشهادة لغيره، فإن الفرع يستطيع أن يأخذ هذه الشهادة. أحيانا يصاب بشيء في لسانه فيخرس، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ هو عاقل، ولكنه قبل أن تحدث عنده هذه العلة كان قد حمل الشهادة لبعض الناس. أو عمى وإنه بذلك دل على بعض الناس، هذا فلان الذي قام بهذا الفعل لقد دل مبصرين وهو أعمى، عند ذلك هل يمكن لهذا الأعمى الذي دل المبصرين في حالة بصره أن يحمل الشهادة لهؤلاء المبصرين كان على قيد الحياة، لكن هذه شهادة تحتاج إلى إشارة، تحتاج إلى معاينة، لكنه عين شخصا عنه قد يتحمل الشهادة فتقبل هذه الشهادة. عندنا الآن مسألة أخرى، تحمل الشهادة وأداؤها. هذا كان أول ما بدأ بديننا بحديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم معه صغار الصحابة الكرام الذين كانوا يترددون إلى مجلسه، وكان يخاطبهم صلى الله عليه وسلم وكان يتكلم معهم، فلما صاروا كبارا أخذوا يتكلمون عما حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغرهم، فهل تقبل أحاديثهم أم لا؟ نعم تقبل. مثال ذلك أنه أردف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه خلفه: يا ابن عباس إني أعلمك كلمات. وهكذا فإن سيدنا عبد الله بن عباس تكلم بهذه الأحاديث وأمثالها عندما صار بالغا، فهل إنه تحمل صغيرا وبعد ذلك أدى كبيرا؟ هل يجوز للإنسان أن يتحمل شيئا من الشهادة وهو صغير، وبعد ذلك إذا طلب منه وكان بعد ذلك بالغا يتمتع بصفات الشاهد، هل له حق في ذلك أن يؤدي هذه الشهادة؟ نعم، ولو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي. الفاسق يمنعه تمنعه عدم العدالة، والعبد عدم الحرية، والصبي عدم البلوغ، لكن هؤلاء عندما تحملوا بصفة نقص، وعندما أدوا بصفة كمال، فهل تقبل شهادتهم؟ نعم، ولو تحمل فرع فاسق أو عبد. طبعا يدخل أيضا مع الفاسق وأكثر منه الكافر، تحمل هذه الشهادة كافرا وبعد ذلك تكلم وهو في حالة الإسلام. ألا ترى في ديننا أن أبا سفيان تحدث عن كثير من الأمور التي كانت في زمن الكفر وما جرى معه بعد الإيمان، وإن ذلك قد أخذ منه كيف كان يتعامل مع قومه ومع بقية الدول ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم كيف كانت تلك المواقف قد انتهت وتجلى. فإن هذا الإخبار الذي تكلم به كان قد تحمله في حال كفره وأداه في حالة إسلامه. كذلك العبيد عندما يتحملون تحملوا في صفة نقص وأدوا في صفة كمال، كذلك الصبي تحمل في صفة الصغر وأدى في صفة الكبر، وهكذا فأدى وهو كامل. إذن الكافر إذا أسلم صار كاملا، الفاسق إذا تاب صار كاملا، العبد إذا تحرر صار كاملا، الصبي إذا بلغ صار كاملا، فأدى وهو كامل قبلت. إذن قبلت شهادته كما تقبل شهادة الصحيح. نعم، ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين. يعني هل يحتاج لكل واحد من الشهود أن يشهد عليه اثنان، أم يكفي شهادة اثنين على شاهدين؟ يكفي ذلك. يعني عندما يكون الأصل شاهدين، عند ذلك جاء الذي تحمل عن هذا الأصل الفرع عبارة عن اثنين فقط، فيكفي فيهما أن يشهد عند القاضي. قال: ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين، لكن لا يكفي واحد عن هذا وواحد عن هذا، لأن الشهادة تحتاج إلى شاهدين، فإذا شهد واحد عن هذا وواحد عن هذا معنى ذلك كل شهادة كانت بواحد، لكن شهد الشاهدان على الأول وشهد نفس الشاهدين على الثاني عند ذلك تقبل. وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان. يعني إذا قلنا إن الشهادة منفصلة الآن فينبغي أن يكون لكل واحد في هذه الحالة شاهدا. فإذا كان هذا الرجل والعلاقة يمكن أن تكون الشهادة برجل وامرأتين، عند ذلك ينوب عن الرجل امرأتين، ينوب عن الرجل امرأتان، وينوب عن كذلك اثنتين من النسوة اثنتان من النسوة. وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى. يعني متى نقبل هذه الشهادة؟ متى نسمع الشهادة عن الأعمى؟ نقول لأنه الآن يريد أن يعين ولكن أشهد بصيرا على ذلك. فإذا غاب الأصيل وامتنع من الشهادة وتعذر بسبب موت، بسبب جنون، بسبب خرس، بسبب عمى إلى غير ذلك، بسبب مرض يشق معه الحضور إلى مجلس القضاء، هذه المشقة مشقة ظاهرة، عند ذلك نقول يعني من الممكن أن نقبل بشهادة الفرع. وشرط قبولها تعذر أو تعثر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره أو غيبة لمسافة عدوى وقيل قصر. قلنا مسافة العدوى هي التي يعود فيها الإنسان مبكرا إلى بيته، أما إذا لم يستطع أن يعود أو يعود متأخرا تسمى هذه تقبل الانتقال، انتقال الشهادة من الأصل إلى الفرع. وقيل ينبغي أن تكون هذه المسافة مسافة القصر. وأن يسمي الأصول، لا يقول أنا سمعت كذا، لا، سمعت عن فلان. فإذا سمى هؤلاء لإن كانوا عدولا عرفهم القاضي بعدالتهم، وإن كانوا فسقا رد القاضي هذه شهادة الفرع، لأن شهادة الأصل لا تقبل، فكيف تقبل شهادة الفرع؟ ولا يشترط أن يزكيهم الفروع. يعني عند ذلك هل يشترط نحن عندما نريد أن نشهد ونحن فروع أن نزكي الأصول؟ هذه ليست مهمتنا، نعم، لكن إن تمت التزكية منهم من قبلهم ممن تقبل تزكيته عند ذلك قبل هذا الأمر. ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجوز. يعني أحيانا بعض الناس يقول حدثني العدل، أو يروي حتى في الإمام الشافعي عندما كان يسمع بعض الناس يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط الصحابي، فقال لو حدث مرة واحدة عمن ينقل قبلنا منهم، أما أن يقول دائما الله أنت ليس لك علاقة أنا أنقل، طيب أنت لم تجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نقلت؟ وأي صحابي أسقطت في حديثك؟ يعني يوجد بعض الصحابة مثلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان صهرا لسيدنا أبي هريرة، فكان يروي الأحاديث عن عمه أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت هذه المراسيل بأنها تنطلق من سعيد إلى أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الكرام فإذا نقلوا مباشرة عن بعضهم البعض إلى رسول الله فقال الواحد منهم قال رسول الله، الصحابة حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بأنهم عدول. أما نحن أن نقول والله أخبرني العدل، طيب من هذا العدل؟ سميه يا أخي، قد يكون عندك عدل وعند غيرك فاسق، صحيح؟ قد يكون عندك أمين وعند غيرك خائن. فالإنسان ربما يتجمل أمام بعض الناس ويخون مع بعض الناس، ولذلك المسألة تعود إلى أمر القاضي. فإن زكاه القاضي قبلت التزكية، وإن لم يسميه القاضي عند ذلك لا تقبل هذه التزكية. إذن التزكية إنما تكون بالتصريح لا بالتلميح ولا بتسمية عدل، إنما تكون باسمه تماما من الذي أنت تشهد على شهادته حتى يقبل الحاكم ذلك. بعد ذلك يقول الشيخ فصل: رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع، يعني جاء هؤلاء الشهود وبعد أن أدوا شهادتهم وقبل أن ينطق الحاكم بالحكم، عند ذلك رجعوا عن شهادتهم ورجعوا عن أدائهم، وربما قالوا تعمدنا شهادة الزور وتبنا إلى الله عز وجل، وقبل أن تنطق أيها القاضي بالحكم إننا نبين أننا تبنا. وقد ذكرنا لكم قصة جرى، طبعا هذه القصة كان يرويها لنا الشيخ حسين رحمة الله عليه شيخ القراء، فكان له جار وقال مرة يعني مداعبا له، قال: لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي بمسألة فعلتها في حياتي. قال: وما هي؟ قال: خرجت أتكلم، هكذا يقول الرجل، لأنه أنا أتكلم بصدق، يعني خرجت من بيتي وكان رجلا يشرب الخمر فلا يوجد في جيبي شيء لا لشرب الخمر ولا لشراء خبز إلى عيالي، وعندما كنت أسير في الطريق تائها لا أدري ماذا أفعل، جاءني بعض الناس في يعني في منطقة سوق مدحت باشا، وبعد ذلك قال لي: خذ أعطيك أنا هاتين الليرتين الذهبيتين، وبعد ذلك تقول كيت وكيت أمام القاضي. وكانت في نهاية السوق قاضي المحكمة، هنالك المحكمة كانت. فذهب هذا الرجل أول مرة يدخل إلى المحكمة، وعندما دخل إلى المحكمة وأخذ الليرتين، عند ذلك نودي باسم الشاهد فدخل، فقام القاضي، وكان القضاة كلهم يتعممون بعمائم بيضاء علماء، نعم، وقام الناس جميعا احتراما لليمين. قال: فلما وضعت يدي على المصحف من أجل أن أقسم باليمين ارتعدت كل فرائص، فماذا قل؟ قال: ماذا تعرف أيها الشاهد عن هذا؟ قال: يا سيدي والله لا أعرف شيئا، خرجت من بيتي فقيرا كيت وكيت، فجاءني هذا الرجل وأعطاني يعني هاتين الليرتين، ثم بعد ذلك قال لي: قل كذا وكذا وكذا، والله لا أعرف الشهود ولا أعرف عن ماذا أتكلم أبدا. فحكم القاضي له أن يأخذ الليرتين. قام الخصم قال: ومني ليرتين أيضا، يعني لأنه تكلم بالصدق. فقال بعد ذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا إلى موقع اليمين الذي حدث عند هذا الرجل، وهذا الرجل لم يكن عدلا، يعني كان يشرب الخمر في ذلك الوقت، لكن تكلم بكلمة صدق، هذه الكلمة حقت الحق وأبطلت الباطل، وتبين أن هذا الرجل يأتي بالشهود الزور. نعم، فأحيانا بعض المواقف تحدث في القضاء فيخاف أصحابها من الله سبحانه وتعالى، فيخافون ويقولون: غلطنا في التعبير، غلطنا في الشهادة، يعني كنا نشهد شهادة زور، غرنا فلان بمال إلى غير ذلك. رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع أو بعده، يعني القاضي الآن ليس عنده بينة من أجل أن يقضي، لأن صاحب الشهادة قد سحب شهادته، عند ذلك لا يوجد حكم. أما إذا وجد بغيرهم فقد يكون الحكم بغيرهم، نحن نتكلم الآن قاضي وخصمان وشهود، هؤلاء الشهود شهد بعضهم، ربما رجع البعض أو رجع الكل، رجعوا عن الشهادة قبل الحكم. ربما يقول الواحد منهم: أسحب شهادتي، أمتنع عن هذه الشهادة، أبطلت هذه الشهادة، يعني هل يكلف بعد ذلك أن يعطي؟ لا، لا يكلف أن يبين سبب ذلك. قال: أو بعده وقبل استيفاء مال استوفي، يعني بعد أن نطق القاضي بالحكم وتم القضاء تماما، ماذا نقول؟ الآن يستوفى هذا المال لأن القضاء قد تم وانتهى، وإنما عليهم هم بعد ذلك أن يرفعوا على أنفسهم شيئا أمام القاضي من أجل أن يعاقبهم ومن أجل أن يفصل في هذا الأمر. أو بعده وقبل استيفاء مال استوفي، لأن صاحب المال يأخذه بما تم في القضاء بشهادة الشهود، حتى ولو كان العقد نكاحا عند ذلك يثبت هذا العقد. قال أو عقوبة لله، نعم قبل نعم أو بعده لم ينقض، يعني أو عقوبة لله تعالى. فلا، ما معنى؟ دائما عندنا قاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات، صحيح؟ ولذلك عندما يقول فلان سرق مثلا، قطع اليد عقوبة لله تعالى. ما هو الفرق بين أن تكون العقوبة لله تعالى وبين أن تكون للآدميين؟ كل عقوبة يستطيع الآدمي أن يسقطها تسمى عقوبة لله تعالى. واحد سبك عند ذلك قذف، ورفعت الأمر إلى القاضي فقلت أنا أبرأته من هذا سامحته، هل يجوز للقاضي هنا ألا يقيم الحد عليه؟ نعم، لأن حد القذف حق للإنسان، فإنه يريد أن يرفع من شأن نفسه وألا يجعل فلان يلطخ سمعته. عند ذلك نقول في هذه الحالة هذا حد له. سيدنا صفوان عندما سرق منه رداؤه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسامح السارق، تسامحه بردائك، العلاقة بينك وبين السارق المال فتسامحه في المال، أما الحد فهو لله قطع اليد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قبل أن يرفع إلينا، أما وقد رفع إلينا فينبغي أن يكون هنالك قطع لهذه اليد. فإن قال أو بعده، يعني بعد العقوبة لله تبارك وتعالى، ماذا نفعل؟ تأكدنا من الأمر وتأكدنا من ذلك لم ينقض هذا الحكم. قال بعد ذلك فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات، ماذا عليهم؟ هل عليهم القصاص أم عليهم الدية؟ ماذا يقوم الحاكم؟ هذا ما سنفصله في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.